وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. And obey Allah and His Messenger, and do not dispute and thus lose courage, and then your strength would depart. And be patient. Indeed, Allah is with the patient.